نراه وحما نحكم النبي الله ما يبارك فيه لأن محبة الله على طول الله يا حج عمرو لو أنزلنا الله الذي لا ده يا حبيبي. الله يستر عليك. الله يكرمك. الله يكرمك. توحيد يا شيخ. كلمة التوحيد عاوزين فيها القراءات اللي فيه. الله يكرمك. هو كان علينا ابن كثير خالص ما تعاوز منه حاجة لي. هو ده مش ابن كثير كان عمل فيها. لو أنزلنا ذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. هو الله الذي لا إله إلا هو. هو الله الذي لا إله إلا هو. سبحانه سبحانه. لا السلام المؤمن المهيمن عظمه. كتاب محمد. سبحان الله عما يشركون. الله الله الله الله. هو الله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الله الله الله الله الله أدريك ما الحق. وحملت الأرض واحد. الله الله الله الله يا ابو محمد. الله اكبر. بارك الله. نعم نعم نعم. فيومئذ وقعت الواسعة وانشقت السماء علمني الوقت على أرجائها. الملك على أرجاء ويحمل عرش ربك فوقهم والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم أمنت القراءات من قريب وتل. نعم نعم نعم. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافي. نعم لأنه مسرعون. يومئذ تعرضون. يومئذ تعرضون لا يخفي منكم خافية. الله الله الله الله الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم. اقرأوا كتابي. إني ظننت أني ملاك حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية وقوف وذانية. Ah! ما بيسحبها. ربنا عظيم الله تدخل بها على مأموراتك. الله يكرمك يا شيخ، خليكم من عبد صلاح يا ابو. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها يا جدع اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية. الله العظيم.